السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم شرح العدة فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 61 وهو تابع لباب صفة الحج. طيب من يذكر لنا مستحبات يوم عرفة؟ تقول تنتهينا. وش المستحبات في يوم عرفة؟ وش الواجبات في يوم عرفة؟ وش الأركان في يوم عرفة؟ ولا ما هي؟ انت ايش تبي تذكر الان؟ حط العنوان. نحن سألنا عن الأركان، سألنا عن الواجبات، سألنا عن شنو؟ مستحبات. ماذا تريد؟ المستحبات. ايوه، الاكثار من الذكر في يوم عرفة، ان يقف موقف النبي عليه الصلاة والسلام عند الصخرات عند جبل. نعم، انتهيت من المستحبات. من يضيف؟ نعم، البقاء في عرنة حتى زوال الشمس حتى بعد الصلاة. ايوه، الوقوف راكبا. نعم، ذكره بعضهم. نعم، انت ايوه، يسن الامام من المستحبات للامام ان يخطب. نعم، وان يصلي بهم ايش مع تقديم الظهر والعصر. ايوه، وعدم الخروج من عرفه حتى يخرج الامام. ايوه، لا واحده باقيه يا شيخ. هو جاء ذكر الذكر. طيب، ذكروها عدم الخروج من منى يوم عرفه حتى تطلع الشمس ولا لا؟ نعم، هذه من المستحبات. طيب الواجبات، الواجبات ايوه، ان يبقى ان يجمع بين ايش؟ بين الليل والنهار في وقوفه بعرفة وعدم الدفع حتى بعد غروب ايش؟ غروب الشمس. نعم، في اركان ولا ما في اركان في هذا اليوم؟ هو الوقوف بعرفة ركن، الوقوف بعرفة ايش؟ ركن يعني. نعم، طيب وش وقت يعني وقت الوقوف بعرفة؟ من متى يبدا ومتى ينتهي؟ يعني الحج عرفة متى يكون انتهاء وقت عرفة، بحيث انه الانسان اذا ما لحق يكون فاته عرفة، فاته الحج؟ متى يفوت الحج ومتى يبدا الوقوف، ومتى يبدا الوقوف بعرفة ومتى ينتهي؟ نعم، اي فاته فجر اليوم، فجر اليوم الثامن. ايوه، فجر يوم عرفة حتى فجر يوم ايش؟ يوم النحر. هذا كله وقت الوقوف. من ادرك عرفك ولو لحظة بين هذين الوقتين فقد صح ايش؟ فقد صح حجه. واضح؟ نعم. بعد غروب ايش؟ من اي يوم؟ حدث. ايوه، الا احنا نقول عن الركنية، الركن يطوف، الركن ايش؟ الركن يطوف، لكن عليه دم، لكن ادرك الحج يصير بعد. لكن اذا جاء واحد ما وصل الا بعد فجر يوم ايش؟ يوم النحر اللي هي ليله مزدلفه، ما وصل الا الفجر، بعد ذلك الفجر بلحظه ايش نقول؟ انتهى. هذا من ايش؟ ممن فاته الحج في هذا العام. طبعا عليه اعمال ستاتي. نعم، اقرا يا شيخ. مزدلفه انتهينا منها ولا ما انتهينا؟ آه يلا ودينا مزدلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ انت وين وديتنا الان؟ احنا انتهينا من الدفع الى مزدلفه يا شيخ. صحيح؟ طيب وش مستحبات ليلة مزدلفة؟ النوم بس؟ نعم الاشتغال فور الوصول بصلاتي المغرب وايش؟ والعشاء، وتروح تدور عشاء وتروح أول شيء تصلي المغرب ايش؟ تصلي المغرب والعشاء، نعم أيوه. النوم مبكرا والإكثار من الذكر والدعاء عند المشعر بعد صلاة الفجر حدث، ما يروح طول الليل بس قاعد يذكر، لا النوم مبكر والذكر وهذا إنما يكون بعد ايش؟ يكون بعد صلاة الفجر. نعم في واجبات ولا ما في هذه الليلة؟ ليلة مزدلفة. انتم الان طلاب علم نفرق نعرف نعرف نعرف الناس بالواجبات ونعرف الناس بالمستحبات. المبيت وجوب المبيت في مزدلفة هذا قطعا من تركه فعليه دم، هذا قولنا. والمبيت متى؟ من مساء الى مساء، ومتى ينتهي وقت المبيت؟ إلى طلوع الفجر هذا المبيت انتهى، الإفطار بعدين عمل آخر اللي هو الإفطار من الذكر. نعم أيوه. ما في استثناء؟ نعم ما لا لا يجوز الدفع إلا بعد صلاة الفجر إلا لمن؟ للضعفاء، إلا للضعفاء من الرجال والنساء وأهل الأعذار، هؤلاء لهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل لا قبله، بعد منتصف الليل لا قبله. نعم في أركان هنا؟ لا ما في أركان. طيب يلا وين تقرأ الآن؟ ما أدري وين وقفنا، شوف. أيوة يلا بسم الله. قال المؤلف: ثم يسأل قبل طلوع الشمس إلى ذاك الوقت لم أسرع بلغ النوم حتى يأتي منها فيلتجئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات حتى الصبح، يكبر مع كل حصاة ويرفع يديه في الرمي ويقطع التسبيح باتجاه الرمي، فيستكمل الوادي ويستكمل القمة ولا يقف عندها. هذا الآن يوم ايش؟ هذا يوم النحر صحيح؟ نعم. ثم ينحر رجله ثم يخلق رأسه أو يقصره ثم قد حل له كل شيء إلى النساء ثم يفيض إلى مسبح. كيف يعني يحلق رأسه؟ ايش تقصد يعني؟ يحلق يعني يطير، حلق الطائر يحلق رأسه يعني يطير رأسه فوق هكذا يحلق. حلق يحلق لغة يعني شنو؟ يعني يطير، حلق الطائر يحلق الطائر. نعم أما يحلق رأسه كيف؟ ها؟ أعد. ثم يحلق رأسه فوق الطائر ثم قد حل له كل شيء إلى النساء ثم يفيض إلى مسبح. هذا ما يسمى بالتحلل إيش؟ الأصغار نعم أو الأول. نعم يطوف للزيارة أو الطواف الواجب الذي يبي تمام الحج ثم يسعى بين الصفا والمروة. أنت الآن تقرأ المتن بس ولا تقرأ إيش؟ أنت وين الآن؟ إيش تقرأ الآن؟ المتن ولا الشرح تقرأ؟ ما زلت في المتن أيوه؟ هو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى من طواف القدوم ثم قد حل من كل شيء. ويستحب أن يشرب من ماء زمزم بما أحب ويتضلع منه ثم أن يشرب ويتضلع ويتضلع منه ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء. كيف وشفاؤنا؟ كيف وشفاء من كل داء؟ نعم واغسل به قلبي ها؟ غير مو عندكم؟ لا قبل هذا يا شيخ. ايش المدينة؟ هذا وري وشبع. كيف؟ وريا وشبعا. بعدين وشفاء منك. هذا ما عندهم. نعم صح. يلا بسم الله يا شيخ. يلا ترى الاعمال كثيره. اكثر الحج في اي يوم؟ اكثر الاعمال في هذا اليوم. يوم ايش؟ هو يوم العمل. لذلك يقول له يستعد لها الحج ايش؟ بالنوم المبكر. نعم. طبعا هنا ما ننسى ان الضعفة وان اهل الاعذار قد دفعوا بعد ايش؟ بعد منتصف الليل. لكن هذا على الاصل ان الدفع من مزدلفة ما يكون الا بعد ايش؟ بعد الاصفار وقبل طلوع الشمس. نعم. نعم. كيما نغيث. نعم. نعم. نعم هم ينتظرون الاشراق كانوا. لابد من الاشراق حتى يعني تكون مثل الغارة ولا مثل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وافاض اي دفع من مزدلفة الى منى قبل ايش؟ قبل الشمس. نعم. قدر رمية بحجر يعني المسافة. المسافة اللي يجري فيها ويركض فيها ما ليست مسافة طويلة. أظن تقريبا أكثر من 200 متر يعني اللي محددينها الآن. لكن رمية الحجر توصل 200 متر تصل. ها؟ لكن تصل يعني مهما كانت قوة تصل إلى 200 متر. الآن الوادي اللي محدد هنا حط له علامة في أوله وآخره تقريبا 200 متر. تقريبا 200 وشوي متر. ما عدنا ما عذبناها. لكن يعني ركضنا فيها فتعبنا. لكن أظن قدرة الرمية ما تصل إلى المئة متر. تصل والله ممكن الله أعلم. بعض الناس عندهم قوة. نعم. الشاهد أنه مبين يعني واضح للي كان يمشي. قطعا بالسيارة أنت ما تستطيع. أنت يعني محكوم بالشارع وبما فيه. لكن بالنسبة للمشاة يسل لهم إيش؟ الإسراع والجري في هذا الوادي. لما؟ إيش العلة؟ هذا الوادي هو الذي يعني عاقب الله سبحانه وتعالى فيه أهل الفيل فأنزل عليهم يعني حجارة وسجيل. فلذلك دائما مواطن العذاب مواطن العذاب من الله سبحانه وتعالى لخلقه لا يسن ولا يشرع فيه الجلوس ولا المكر بل يسن فيه إذا يعني اضطر له الإنسان في طريقه فيسن له الإسراع فيه. يجب أن يسرع. كذلك أرض يعني ثمود وغيرها السنة عدم البقاء وعدم المكر. ومن اضطره الطريق فليسرع في مكان يعني نزل فيه غضب الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. نعم. شو يعني جمع؟ وش جمع اللي قريته؟ ما معناها؟ الله أكبر. ليه ما مرت معناه في الدرس الماضي؟ جمع هي مزدلفة. الأسماء مزدلفة إيش؟ جمع. يعني تجمع. هما جمعين. هذا هو الجمع. مزدلفة جمع. نعم. فإن كان راكباً وإن كان راكباً تحرك ذلك قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب اللي في السيارة يسرع يروح يذبح الناس. إذا ما في أمامه أحد ما في مانع يسرع قليل. ها؟ نعم. على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن مسلم حرك جربته قليلا. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه لما أتى مسلم أسرع فقال إليك تعدل خلقا ودينها مخالفا دين النصارى دينها معتبرا في بطنها جنينها. مسألة فيبدأ بجرة العقبة فينميها بسبع حصيات. نعم هذا أول عمل من أعمال إيش؟ من أعمال يعني يوم النحر من أعمال الحج. وهي قطعة من ايش؟ مستحبات ولا من ايش؟ هذه من الواجبات. نعم من واجبات الحج. نعم يوم النحر أعماله كثيرة على الترتيب كما ذكره المصنف وكما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ بيش بالرمي ثم ثم النحر ثم الحلق والتحليق ثم بعد ذلك ايش الطواف. يعني هكذا الترتيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. عند الرمي يقول ايش فيرميها بسبع يعني صغيرة. وهنا في هذا الموطن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ايش؟ حذر من الغلو. الغلو في الدين يعني حديث اياكم والغلو في الدين اين مكانه؟ في اختيار الحصى الكبيرة والحصى الصغيرة. بعض الناس يتساهل كثير جدا يظنون انه حديث الغلو في الدين فقط يعني في الامور الكبيرة والعقائد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكان ورود الحديث او سبب ورود الحديث ايش؟ اختيار حصى ايش؟ كبيرة. لا ما نختار الا الحصى الصغيرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم شدد وحذر وقال اياكم والغلو في الدين. انما هلك الذين قبلكم بالغلو في ايش؟ بالغلو. فالغلو في الدين هذا مكانه وهذا اوانه فلا بد ان نختارك حصى الخلق. نعم. بعض الناس يتساءل يقول لك هذه مثلا الغلو معناها في العقل. لا في كلها غلو. نعم. هذه يسمونها قشور والنبي صلى الله عليه وسلم حذر فيها من ايش؟ من الغلو. نعم. يقطع التلبية قطعنا التلبية متى بدأها؟ متى بدأنا التلبية حتى نقطعها هنا؟ عند الإحرام عند الدخول في النسك. متى كان؟ متى كان؟ يوم التروية. ها متى كان؟ يوم عرفة. متى كان؟ من الميقات. كيف من الميقات؟ ايوه على التفصيل. اما المتمتع فقد بدأ ايش؟ بدأ بالتلبية عند ايش؟ عند احرامه للحج. ومتى قلنا يسن هذا؟ في اليوم الثامن. اليوم ايش؟ يوم التروية يوم الثامن. واما القارن والمفرد فمن ايش؟ من دخوله من الميقات من ميقات الآفاق. تذكرون من أول مجيئه إلى إيش؟ إلى الحج هو ما زال ملبيا. متى يقطع القطع؟ في وقت واحد بالنسبة للجميع. لكن الابتداء يختلف بحسب إيش؟ بحسب أنواع الحج الثلاثة. واضح؟ لا تنسوا. نعم. يقول ويستبطن الوادي. كيف يعني؟ ويستقبل القبلة يعني أن تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره. هذا استبطان الوادي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويكون منى عن يمينه ومكة عن يساره هذا الاستبطان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني مكانها يشرح لكم مكان جمرة في العقبة. وان جاي من جهة منى تترك الاولى وتترك الثانية وترمي ايش؟ ترمي الثالثة فقط لانه يوم النحر الرمي يكون ايش؟ للكبرى فقط. نعم. نعم. أكمل أكمل. مثلا ويرفع يديه في الرمي كان ابن عمر بن عباس كان يرفعان عن سنهما في دعاء إلى رمي الجمرة مثلا وادفع التنبية مع ابتداء الرمي لأن الفضل بن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة متفق عليه وكان رجله يمكن وهو أعلم بحاله لميله ويرفعها عند أول أصابع يبنيها لأنه قد أوي ببعض أصابع حديث بن عباس فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة طبعا عندما يقطع التلبية ايش يبدأ؟ هو يبدأ بالتكبير مع كل حصى صحيح؟ ومن ثم يشتغل بالتكبير يوم النحر هذا يوم النحر ايش السنة في ايام العيد؟ ما تعرفون التكبير؟ نعم التكبير يوم العيد نعم لا لا طبعا وقت الرمي متى يكون وقت الرمي في يوم النحر ها بعد طلوع الشمس بعد الزوال على التفصيل لا بد من التفصيل تكون فقيه لا بد تكون لما هل في ناس قلنا جاز لهم الدفع من مزدلفة بعد منتصف ايش بعد منتصف الليل بعد منتصف ايش لكن المستحب والاصل يعني في وقت ايش في وقت الرمي انه يبدأ بعد ايش بعد الشمس لما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأما الوقت لا شك أنه على سعة عظيمة فالذين دفعوا بالمزدلفة بعد منتصف الليل يجوز لهم إيش الرمي قبل طلوع الشمس على قولين لأهل العلم قال بعضهم ينتظرون عند الرمية عند العقبة حتى طلوع الفجر ولا يجوز لهم الرمي قبل إيش قبل الفجر وبعض العلماء أجاز لهم وكثير من العلماء أجاز لهم أن يرموا قبل طلوع الفجر أيضا واضح يعني في روايات على أنهم يرمون بعد منتصف الليل قبل الفجر وفي روايات على أن الرمي ما يكون إلا بعد طلوع الفجر ثم إلى متى يستمر وقت الرمي وقت الرمي متى يستمر ومتى ينتهي هذه الأمور مع أنها كانت يعني مهمة لكن ما ذكرها كما ترون من الشارع نعم إلى منتصف الليل نعم أيام نعم الحقيقة التوسعة مطلوبة لكن وقت الفضيلة أن يكون إلى قبلش قبل مساء يوم النحر هذا وقت الفضيلة أفضل الوقت من بعد الشمس إلى إيش؟ إلى مغيب الشمس يوم النحر هذا وقت الفضيلة لكن وقت الجواز قطعا يمتد في مسائه مساء ذلك اليوم وأيام التشريق ومساء التشريق كله لمن له عذر لمن له إيش؟ لمن كان له عذر النصوص بالنسبة قطعا الإشكال عند في من الإشكال في أهل إيش الأعذار الذين دفعوا من مزدلفة بعد منتصف إيش بعد منتصف الليل هل لهم أن يرموا قبل ذلك أم ليس لهم ذلك يقول الشيخ الشنقيط رحمة الله عليه محمد الأمين رحمه الله يقول أما رميهم يعني الضعفاء قبل طلوع الشمس فهو محل نظر ومحل إيش يقول محل نظر فحديث عائشة يقتضي الجواز وحديث ابن عباس أنه أمرهم إيش أن ينتظر طلوع الفجر يقول حديث ابن عباس يقتضي المنع عند أصحاب السنن فعندنا حديث عائشة يقتضي الجواز أنهم رووا يعني بعد منتصف الليل وأنهم يعني طافوا قبل الفجر، ذهبوا حتى الطواف قبل إيش؟ قبل الفجر. وحديث عبد الله بن عباس يقتضي إيش؟ المنع. يقول وجمع بعض العلماء بين الحديثين، قال لما يعني ليس حديثان بينهما تعارض وتضاد، وإنما يمكن الجمع. تعرفون عند التعارض إيش المذهب؟ إذا الآن عندنا حديث يتعارض مع حديث، إيش المذهب؟ الجمع أولا إن أمكن فالجمع، وإلا الناسخ والمنسوخ بمعرفة التاريخ، صح ولا لا؟ وإلا في الترجيح. والمرجحات لها أسباب كثيرة جدا. يقول الشنقيطي رحمة الله عليه، يقول وجمع بعض العلماء بحمل حديث ابن عباس على وقت الفضيلة وحمل حديث عائشة على إيش؟ على مطلق الجواز. الأفضل الانتظار، لكن إذا خافوا من الزحمة لهم أن يرموا إيش؟ قبل طلوع الفجر. يقول وهذا الجمع له وجه من النظر. الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله إيش يقول؟ وهذا الجمع له وجه من النظر مقرر في القواعد الأصولية، حيث أن الجمع إن أمكن فيصار إليه، وإلا فالترجح. وهنا يقول أمكن الجمع فوجب إيش؟ فوجب المصير إلى الجمع بين هذين القولين. يوم النحر أقول الأعمال فيها كثيرة لا شك، وهذا الرمي رمي الجمرة من إيش؟ من الأعمال، من الأعمال الواجبة، من الأعمال الواجبة. وكيفية الرمي وصفة الرمي كيف؟ لا بد من تيقن الرامي أن الرمية وقعت في إيش؟ في حوض المرجم. بعض الناس إيش يعمل؟ يكون قريب جدا فيمسك الحصى ويرميها بشدة وقوة في وين؟ في هذا العمود، وهو يفكر المسكين أن القوة إيش؟ يعني أدعى في الولاء والبراء وليس لها علاقة، فيضربها بقوة فتصطدم بالجدار هذا بالمردم ثم إيش؟ ثم تخرج إلى الخارج. وكثير من أهل العلم يقول لا يجزئه ذلك، بل لا بد من الاطمئنان أن الرمية وقعت في إيش؟ وقعت في الحوض. يعني الأصل وقوعها في وين؟ في الحوض. هذه حاطينها علامة، هذا يعني الشاخص هذا وضع علامة حتى تعرف من بعيد أنه هنا الحوض. انتبهتم؟ فأصل الرمي ما هو؟ الإيقاع في الحوض، يعني إيصال الرمية وإيصال الحجرة إلى الحوض. فنتنبه وننبه الناس، يعني إذا حججتم راح تشوفون الخطأ وراح تشوفون يعني المشاكل الكثيرة عند هذا المكان. واضح؟ والرمي لا يكون إلا حصاة حصاة، فمن رمى السبعة دفع دفعة واحدة ماذا نقول له؟ نقول هذه كلها برمية واحدة، فعليك إيش؟ عليك ست سخريات. واضح؟ لا بد أن يرمي السبعة متفرقات على الوصف الذي ذكر، يرفع يده ويكبر مع كل حصاة، وأن تقع الرمية في إيش؟ في ذلك الحوض. هذه من الواجبات يجب أن يعني نعتني بها عناية عظيمة. نعم اقرأ. طبعا العمل الثاني بعد الرمي إيش؟ النحر الذي ذكره. أيوة كيف يعني واجبا كان او تطوعا؟ الواجب القارن والمتمتع. انت لو نسيت المتمتع والتطوع المفرد او غيره او المتمتع ان كان يريد ان يصير الا ما يصير يضحي ايضا. نعم الإبل تنحر وما سواها إيش؟ يذبح. نعم وإن استناب نعم. طبعا وقت النحر، وقت النحر متى؟ يوم إيش؟ يوم النحر. لكن هذا له الوقت النحر، وقت النحر متى؟ يوم إيش؟ يوم النحر. لكن هذا له أن إيش؟ له أن يؤخره. له تأخيره يعني إلى أيام إلى أيام التشريق، قيل ثلاثة أيام التشريق وقيل يومي التشريق الأول والثاني فقط، ونحر الهدي قطع للوجوب بالنسبة للقارن والمتمتع، وله تأخيره أو له البدل أيضا. إنسان لا يريد الذبح صح ولا لا؟ نسيتم يعني اللي ما هو قادر على الذبح ايش يعمل؟ في بدل ولا ما في؟ ما هو؟ الصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. لكن الاستحباب أن يعجل ويجعله في هذا اليوم، والنحر قطعا أفضل من الصيام لا شك. نعم، ويأكل منه ويوزع منه للفقراء كما هو معلوم. نعم، معروف الحديث عند المسلم رحم الله المخلقين رحم الله. ايش يقولون الصحابة؟ ها كان ايش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ رحم الله المخلقين رحم الله المخلقين. ويقولون هو يقول رحم الله المخلقين، حتى في الرابعة قال ايش؟ قال المقصرين. نعم، وهذا بالنسبة لمن؟ جميع الحجاج. هذا بالنسبة لجميع الحجاج. متمتع لا، ليه؟ طيب في الحج ما يحلف هلا؟ النساء هذا الذي يريدنا، هذا الحكم خاص بالذكر ولا بالرجال تقولون؟ بالذكر. ما الإله؟ لا، الإله ايش اللي عليهم؟ تقصر بقدر أمنا فقط. نعم، ما تفرقون بين الرجال والنساء؟ نعم. حل له كلا انت. ثم قد حل له قبلتين من النساء، قربت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له قبلتين من النساء. قال الأزرم أبو داود وقال أبو ضعيف، لأن رواية الحجاج عن سمري ولم يرفع، لأن راوي الحجاج عن سمري ولم يرفع، وليس في رواية أبي داود وحلق رأسه. وروى ابن ماجه عن الحسن العلوي عن عباس قال: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم قبلتين فقال رجل مع الثلاث والطيب فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقص بعض رأسه منه فقلت يا أخي. الله أكبر. أبو بكر في الكتاب ورفعه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه فينا أرضا ولكبره فينا حلقا تكون في البيت. نعم نعم. حل له كل شيء إلا النساء، إيش المراد؟ ها؟ إيش المراد؟ الجماع، ها؟ ودواعيه، هذه مهمة. نعم، التحلل الأول يعني يفعل كل شيء من الأمور اللي حرمت عليه بالإحرام، تطيب وإزالة الشعر غير ذلك. أما النساء فلا، كل ما يتعلق بالنساء من جماع وايش ودواعيه ومقدماته من تقبيل ولمس وكلام ايضا، صح ولا لا؟ حتى الكلام عن الجماع هذا محرم ممنوع حتى ينتهي من التحلل. ايش ينتهي من التحلل الثاني؟ نعم، اما التحلل الاول يبيح له كل شيء الا ما يتعلق بالنساء من جماع ودواعي من مزح وكلام وغيره وفعل، نعم، وغمز ولمز، كل ذلك ممنوع. انتبهوا. نعم، كثير من الشباب اذا جاءوا بعد التحلل الاول يتكلمون عن الزواج وعن الزوجه الثانيه وعن الزوجه الثالثه، ثم يسرحون ويمرحون في هذا الكلام، ممنوع، كله ممنوع، لا ينبغي ابدا ان يتكلم فيه لا مع جهلي ولا مع غيري. نعم، نعم، طواف الإفاضة يعد من وش؟ يعد من الأركان، يعد من الأركان، من أركان الحج. وأما سعي الحج فهو محل خلاف بين أهل العلم، هل هو من الأركان أم من إيش؟ أم من الواجبات؟ قطعا قول يعني قوم قالوا بركنية الطواف والسعي، وقوم قالوا بركنية الطواف دون السعي، وجعلوا السعي إيش من الواجبات على خلاف بينهم كما ذكرنا. نحن ذكرنا في الأول وسيأتي أيضا إن شاء الله. طواف الإفاضة قطعا وقته متى يبدأ وقت طواف الإفاضة؟ متى يبدأ وقت طواف الإفاضة؟ انتبهوا لمعروف على الأسئلة اللي مفروض تعرفونها. نعم يوم النحر، يعني ايش قصدكم بيوم النحر؟ يعني فجر، فجر يوم النحر. ايوه متى يبدأ؟ متى يبدأ الوقت؟ احسنت، بعد منتصف ليلة يوم النحر. كيف اغلقتم الباب على الضعفاء وعلى النساء وعلى العجزاء؟ احنا سمحنا لهم ايش؟ يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، خلاص اذا ايش؟ ابيح لهم ايش؟ الرمي، وابيح لهم الحلق والتقصير، وابيح لهم ايش؟ الطواف كله. واضح؟ لأهل الأعذار يكون الوقت من منتصف الليل، ومن منتصف الليلة في يوم ايش؟ يوم النحر. وأما قطع الوقت الفضيلة والاستحباب ومن بعد ايش؟ من بعد يعني على الترتيب، هذا الاستحباب على الترتيب، والفضيلة وقت الفضيلة من بعد ايش؟ فجر يوم، من بعد فجر يوم النحر، ومن بعد شمس يوم النحر. وأما هل هناك حد لآخره؟ متى ينتهي وقته؟ لا ينتهي وقته، لا ما ينتهي، يقول ما ينتهي وقته حتى لو كان بعد الشمس. واحدة مثلا سافرت جاتها الحيض ولا جاءها النفاس، تنتظر الى ان تنتهي من النفاس حتى لو ايش خرج ايش؟ خرج بالحجاب. لا حد لاخره، نعم لا حد لاخره على الصحيح من اقوال اهل العلم. وقطعا هذا الطواف لا رمل فيه ولا اصطبع كما مر معنا، صحيح؟ لا يرملون ولا يصطبعون، بل يعني يغطون يعني اكتافهم بدون رمل. ثم يقول مسألة ثم يسعى، اقرأ السعي. مسألة ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو من الذي يسعى مع طواف القدوم ثم قد حل من كل شيء، وذلك للمتمتع هو الذي يرمي عمرة من الصفا، ويطلق من أفعالها وأفعالها الطواف والسعي والسعي والتقصير، ثم يحل. فإن أحرم بالحج ومر إلى عرفات ثم رجع إلى منى ورمى يوم النحر ونحر ثم أطار وطاف بالزيارة، فإنه يسعى في الصفا والمروة بالحج، وذلك السعي كان العمرة وهذا بالحج. وعند الثلاثين تسعى في حق الحاج طواف القدوم، فإن كان قد سعى مع طواف القدوم ثم طاف بالزيارة لم يحتج إلى سعي. تبغى لمسائل مهمة، نعم. لم يحتج إلى سعي آخر، لم يكفيه سعي مع طواف القدوم، ثم قد حلل من كل شيء. قال ابن عمر: لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هجره يوم النحر وأطار البيت، ثم قد حلل من كل شيء حرم منه. متفق عليه. ولا يعلم خلافا في حضور الحديث بطواف التجاره، وأن السعي فإن قلنا هو ركن لم يحل حتى يسعى، وإن قلنا هو ركن لم يحل احتمل أن يحل احتمل سمي أن يحل فقيد الطواف قبل السعي، لأنه لم يبقى عليه واجب من الحج، ويحتمل أن لا يحل حتى يأتي به، لأنه من أفعال الحج فأحسن السعي أكثر المحتمل فيتحلل حتى يأتي به. نعم. السعي أقول على الخلاف الذي تقدم، وقول الجمهور أنه ركن، وبعض أهل العلم وقول الإمام أحمد أنه من الواجبات. والسعي بالنسبة للحاج قطعا على اختلاف أنواع الحج الثلاثة المعروفة تعرفونها، هل يكفيه سعي واحد أم لا بد من سعيين؟ على يعني خلاف المعروف، لكن نحن نقول على التفصيل بالنسبة لصفة ايش؟ بالنسبة لصفة الحج. ننظر، أما المفرد الذي حج ايش؟ مفردا، فهذا يكفيه سعي واحد، هذا يكفيه سعي واحد، وهذا اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق، يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة. قطعا إذا جاء أول قدومه إلى مكة يطوف طواف ايش؟ طواف القدوم، طواف ايش؟ القدوم. اذا سعى في هذا الطواف اذا جاء الحج لا سعي، لا سعي عليه. فان كان سعى مع طواف القدوم فانه لا سعي عليه عند طواف الحج، وان لم يسعى عند طواف القدوم بس طاف راح الى عرفات، هذا ايش نقول له؟ نقول لا، عليك طواف وعليك ايش؟ وعليك سعي. واضح؟ واضح. المفرد عليه طواف واحد وسعي واحد، عليه طواف. لما نقول عليه يعني ايش؟ الوجوب الركنية. يعني ممكن المفرد يأتي يوم عرفة يقول انا ماني رايح مكة، على طول بنزل وين؟ بنزل عرفة. له ذلك ولا ليس له ذلك؟ له ذلك. لكن اذا جاء متقدم مبكر نقول له يسن لك ان ايش؟ تروح تطوف ايش؟ طواف قدوم، مثل تحية المسجد. انت جيت للمناسك تروح تحيي، لكن هذا واجب عليه؟ لا، ليس بواجب. الواجب عليه طواف ايش؟ الافاضة يوم النحر، يبدأ من يوم النحر. واضح؟ والواجب عليه سعي واحد. السعي الواحد يطوف مع الافاضة او يطوف مع طواف ايش؟ مع طواف القدوم. اذا سعى مع طواف القدوم لا سعي عليه يوم الافاضة، وان لم يسعى مع طواف القدوم فعليه يوم النحر طواف وايش؟ وسعي. واضح؟ هذا من؟ هذا المفرد. انتهينا؟ ها؟ لا، مو مرة ثانية، يقول مرة ثالثة مرة رابعة، احنا قلنا أكثر من مرتين. نخاف انهم يملون، يعني يحصل الملل. المفرد عليه طواف واحد وجوبا وركنا وعليه سعي واحد. إذا جاء مبكر نقول له من السنة أنك تروح تطوف طواف شنو؟ طواف القدوم. فإذا طاف القدوم قال خلني أسعى سعي الحج من الآن، يصير ولا ما يصير؟ يصير قبل يوم النحر. فإذا سعى مع طواف القدوم إذا جاء يوم النحر نقول له ما عليك إلا إيش؟ سعي طواف فقط، أما السعي فلا، سقط عنك إيش بسعيك يوم القدوم. وإذا لم يكن قد سعى عند القدوم يوم النحر ايش نقول له؟ عليك طواف وعليك ايش؟ طواف الحج وسعي الحج. واضح؟ اما القارن او خلونا نقول المتمتع، طيب، لان هذا المحل ايش؟ محل اتفاق. احنا قلنا هذا محل ايش؟ محل اتفاق عند اهل العلم. المتمتع ايضا اتفاق عند اهل العلم ان على المتمتع ايش؟ المتمتع عليه طوافان وسعي. وهناك طواف وسعي، وهنا ايش؟ طوافان وسعي. عليه طوافان وعليه سعيان وجوبا. الطواف الاول والسعي الاول خاص بما؟ بالعمرة، ثم يتحلل منه انتهى. ثم يوم النحر عليه طواف ليش؟ طواف الإفاضة، طواف الحج، وعليه سعي الحج وجوبا. وهذا غير كله اتفاق ايش؟ اتفاق عند اهل العلم. الخلاف في من؟ الخلاف في القارن. الخلاف في القارن اللي يقرن الحج مع ايش؟ مع العمرة. هذا قطع المعتمر وايش؟ وحاج، يعني عنده عمرة وعنده ايش؟ عنده حج. محل اتفاق ان القارن عليه ايش؟ عليه طوافان وعليه سعي واحد، هذا محل اتفاق. واما السعي الثاني فهو محل خلاف بين العلماء. لا بد يطوف طوافين، طواف عمرة وطواف ايش؟ وطواف حج. واما السعي فخلاف بين اهل العلم، فخلاف بين اهل العلم. قالوا عليه سعي، والبعض قال عليه ايش؟ عليه سعيان عليه. والراجح والصحيح ان عليه سعي واحد لا سعيان، ان عليه سعي واحد. وهذا يعني قول جمهور اهل العلم واكثر اهل العلم اهل الحديث وغيرهم، وهو ارجح الاقوال. لما القول الاول اللي يقول عليه طوافان وعليه سعيان، هذا قول او فعل لعلي بن ابي طالب انه فعل ذلك وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ضعفه ابن حجر رحمه الله عليه في الفتح، قال هذا ضعيف، يعني طرقه ضعيفه. واما القول الاول وهو قول الجمهور انه عليه كم؟ طوافان وعليه سعي واحد. اذا اتفق في العمل مع من؟ مع من؟ مع من؟ مع المفرد بس. اتفق مع من؟ مع المفرد. واضح؟ السعي اتفق مع من؟ مع المفرد. وهذا قطعا حديث رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. لم يطوفوا لأنه أيضا السعي يسمى إيش طوافا. لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا. ونحن نعلم جميعا أن أرجح أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش قارنا. كان إيش كان قارنا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف القدوم وحج في الحج لم يسعى بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. هذا حديث جابر وفي مسلم. وحديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. دخلت العمرة في وين؟ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فسعيه سعي العمرة يدخل في سعي يدخل في سعي الحج إلى يوم القيامة. نعم هذا لذلك نقول يعني هذا هو أرجح الأقوال. فالحقيقة المفرد والقارن أقول يعني سعي واحد عليهما سعي سعي واحد. وأما المتمتع فقط هو الذي عليه كم؟ عليه سعيان. تعبتم ولا نكمل؟ مستحبات يوم النحر. احنا الآن نتينا من يوم النحر صحيح، لكن نريد نحدد الواجبات ونحدد المستحبات. الواجبات ما هي؟ رمي الجمرة بسبع حصيات مع تيقن وقوع العصا في وين؟ في الأحواض. واضح؟ نعم. وبعدين النحر، نحر الهدي. لكن هذا واجب على قوم دون قوم، المفروض ما عليه واجب. واضح؟ يعني نفصل، يعني واجب لمن ايش؟ لمن هو واجب عليه، المسلم المتمتع بالنسبة ليش؟ وله تأخيره ولا ما له تأخيره؟ له تأخيره. وبعد الحلق والتقصير وله ايضا شنو تأخيره. وبعدين شنو الرابع ايش؟ الرابع الطواف، طواف الإفاضة وسعي ايش؟ وسعي الحج لمن عليه ايش؟ سعي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمتمتع محل اتفاق. وبالنسبة للقارن والمفرد إن لم يسعيا مع مع قدومهما. واضح؟ نعم. وهو قطعا ركن، يعني الإفاضة مو بس واجب بل هو من الأركان وله تأخيره. والاستحباب قطعا جمع الأعمال جميعا في هذا اليوم ويجوز له أن يؤخرها. طواف الإفاضة ممكن يؤخرها مع طواف شنو؟ مع طواف الوداع. لذلك احنا قلنا لا حد ليش؟ لا حد لآخره. ممكن يأخر تماما لأثناء إلى عند السفر ويسافر. وأما المستحبات في يوم النحر فنحن ذكرنا أن يرجع من منى عند الإسفار، هذا مستحب، لكن لأهل الأعذار لهم أن يدفعوا إيش عند منتصف. نحن نقول المستحبات الإسراع في وادي محسر يشرع فيه، أخذ الحصى قبل الوصول وعدم الغلو فيه، هذه كلها مستحبات. عدم الغلو أيضا، والتكبير مع كل حصى هذا من الاستحباب، وأن لا يرمي إلا بعد الشمس هذا استحباب، ويجزئه بعد الفجر إلا ما يجزئ، ويجزئ كذلك بعد منتصف الليل إلا ما يجزئ، يجزئ على خلاف بين أهل العلم. ومن المستحبات ترتيب الأعمال وعدم التخلف، ما هي؟ الرمي، النحر، الرمي، النحر، الحلق، الطواف والسعي. نعم. فيرتبهما. ومن المستحبات أيضا للإمام أن يخطب بعد الرمي أو بعد النحر على خلاف من أهل العلم. يستحب له أن يخطبهم، يعني يلقي خطبة مثل خطبة العيد هذه، يعلمهم بقية المناسك وبقية الأعمال. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطب الناس يوم النحر بمنى، بعد أن نحر خطبهم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ها؟ وهي اقرأ كيف تقرأ اقرأ. اقرأ. اقرأ. مستحب يشرب ماء زمزم بما احب ويتضرع، ثم يقول اللهم اجعلنا على النافع ورزقا واسعا وريا وتبعا وشفاء وريا وريا وتبعا وشفاء من كل داء، واقصد به قلبي واملأه من غشاشة حكمتك. رواه مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم قلبي. باقي كثير. تعبتم؟ اجلها للدرس القادم. احسن أحسن نضبط المسائل هذه. مسائل يوم النحر لابد من ضبطها، ها؟ ولابد نعرف أول الوقت وآخر الوقت حتى نستطيع إن شاء الله تفتوا الناس يعني في الحج بإذن الله، وما تضيقوا على الناس. الحقيقة التوسعة هي المهمة، صحيح؟ الناس اليوم تحتاج إلى إيش؟ إلى توسعة. يعني نحمد الله عز وجل على ذلك. نعم نقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. القارن له صور متعددة، ممكن يجي يعتمر عمره كاملة في الأول، زين هذا خلاص سعى ما يسعى بعدين. لكن احنا في رسالة لا تنسى انه عندنا قارن أرغم على ايش؟ على القران. تعرفونها الصورة لو تعرفونها؟ حرام عليكم حضرتم. ما هي؟ يكون متمتع، دخل من الميقات الافاقي ايش؟ بنية شنو؟ بنية التمتع. لكن عند المجيء ايش؟ احسن. مثلا مريض دخل المستشفى، ما خرج من المستشفى الا يوم عرفة، نقول روح اعتمر خلاص انتهى. ايش نقول؟ نقول دخلت العمرة في الحج، اصبح قارنا. او مثلا امرأة نوت ايش؟ التمتع من الافاق، وقبل الوصول الى مكة قبل الطواف حاضر او نفست، تقدر تعتمر؟ لا ما تقدر، لان العمرة اهم شيء فيها شنو؟ الطواف. ايضا ما تستطيع تطوف، ايش نقول لها؟ نقول انتظري. طيب ما طهرت وجاء يوم عرفة، ما حصل الطهر وجاء عليها يوم ايش؟ يوم عرفة، ايش نقول لها؟ نقول لها تحولي النية من الافراد من التمتع الى ايش؟ الى القران. انتبه، هذا صورته انه ايش؟ يسعى بعدين عند الحج. اي طواف؟ يخرج الى الميقات، تخرج الى الحل كما فعلت عائشة، يخرج الى الحل. وبعض العلماء قال بحث عليها طواف واحد، دخلت العمرة في الحج، ان كان من هذا العذر يدخل في ذلك. لا كيف؟ إذا جاء وما عنده منع، ما شيء يمنعه، يجب عليه أن يطوف طواف العمرة. لا ولا يسقط عنه طواف الحج أبدا، طواف الحج ركن. كيف؟ لا هذا خلط، يستبطن الواجب، يعني يجعل منه عن ايش؟ عن يمينه، ومكة عن ايش؟ عن يساره. كيف يكون مستقبل؟ يعني لا يقف بعدها، الاصل عدم الوقوف، هذا على خلاف ايش؟ الجمرة الاولى والجمرة الثانية، لانه ايش بعدها يستقبل القبلة ويقف. اما هنا لا، لا يقف ولا يستقبل القبلة، على طول يمشي، يرمي ويش؟ ويمشي على طول. يسقط عنه. كله راح يجي ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم او اخر الا قال افعل ويش؟ كيف؟ ما سئل عن شيء. حتى الان عند جمهور الفقهاء، عند جمهور العلماء، نحن قلنا لو تذكرون من شروط السعي ان يكون بعد طواف ايش؟ صحيح، تذكرون هذه الكلمه ولا ما تذكرون؟ هذا يعني جمهور اهل العلم والفقهاء يقولون لا يصح السعي الا ان يكون بعد طواف صحيح. وإن جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال فعل له. وهذه قطعا ما فات بها إلا أهل الحديث، لذلك يقولون حتى له أن يقدم السعي على شنو؟ على الطواف، مع أن جمهور الفقهاء ويكاد بعضهم يراه وجوبا، عرفت كيف؟ أنه لا سعي إلا بعد طواف صحيح، طواف يكون كامل، طواف يكون صحيح، بعدين يصح لك أن تسعى. انتبه، مع ان السؤال في حديث ابي جسر النبي داود، جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال سعيت قبل ان اطوف، الجمهور الفقهاء شو يقولون له؟ يقول تطوف وبعدين تعيد السعي بعد مره. انتبه، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال طوف ولا حرج. هذا الطواف ولا كيف؟ هدي القارن لا وجوبا. لأنه تمتع بنسك، تمتع بنسكين، تمتع بعمرة وحج.